الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ما بعد، أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أيها الأحباب، لازلنا في رحاب هذا الحديث العظيم وهذه الوصايا الجليلة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث كما أسلفنا الذكر وحديث عظيم اشتمل على قواعد من أهم أمور الدين. تقال عنه بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فكدت أطيش، فوأسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. هذا الحديث أيها الأحباب قد اشتمل على وصايا جليلة وعظات عظيمة، لو فقه المسلم وعامل بمقتضاها لعاش سعيدا ومات سعيدا وبعث مع السعداء. الوصية الأولى التي تضمنها الحديث يقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وبينا كيف يكون حفظ العبد لله عز وجل. قلنا: يكون بحفظ حدوده، أي بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فعل ذلك كان حافظا لله عز وجل، ومن حفظ الله عز وجل حفظه الله تعالى في أمور دينه ودنياه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. هذه الوصية الثانية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، أي إذا طلبت حاجة فاطلبها من الله عز وجل. من أمره بين الكاف والنون، من خزائنه ملأ سحاء لا تغيضها نفقة. فالله عز وجل يحب أن يسأل، وابن آدم لا يحب أن يسأل، فسل الذي يحب أن يسأل ودع عنك الذي لا يحب أن يسأل. لأسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه الوصية الثالثة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تضمنها هذا الحديث واشتمل عليها هذا الحديث. إذا استعنت فاستعن بالله، أي إذا طلبت العون فاطلبه من الله عز وجل. فالألف والسين والتاء هذه الحروف المزيدة من معانيها كما يذكر علماء اللغة الطلب. إذا قلت استغفر الله أي أطلب المغفرة من الله، وإذا قلت استعن بالله أي أطلب العون من الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بهذه الوصية الجليلة، بهذه الوصية النافعة. يقول إذا استعنت فاستعن بالله، أي إذا طلبت حوائجك سواء كانت دينية أو دنيوية فاطلبها من الله عز وجل. مالك كل شيء، القادر على كل شيء. وإذا استعنت فاستعن بالله، أي إذا طلبت العون فاطلبه من الله عز وجل. مالك كل شيء والقادر على كل شيء، من أمره بين الكاف والنون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا طلبت العون في أمور دينك ودنياك فاطلبه من الله عز وجل. فلما كان الإنسان ضعيفا فقيرا إلى رحمة الله عز وجل، كما قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لما كان الإنسان كذلك كان مطالبا شرعا بأن يستعين بالله عز وجل، أن يطلب العون من الله عز وجل. فالمعان من أعانه الله، والموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله، والمحروم من حرمه الله. والاستعانة في الحقيقة أيها الأحباب هي من صميم التوكل على الله عز وجل. الله عز وجل أمرنا أن نتوكل عليه ورغب في ذلك في عدة نصوص. قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال ربنا جل وعلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال ربنا جل وعلا فتوكل على العزيز الرحيم. والنصوص كثيرة الآمرة بالتوكل على الله عز وجل. فالاستعانة بالله عز وجل من صميم التوكل على الله عز وجل. وهنا ننبه على مسألة، وهي بأن بذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل ما دام ذكرنا التوكل على الله عز وجل. فحقيقة التوكل هي بذل الأسباب والاعتماد على مسبب الأسباب جل في علاه. هذا هو التوكل في حقيقته، بذل الأسباب واعتماد على مسبب الأسباب. وإلا فإن ترك الأسباب معصية والاعتماد على الأسباب شرك كما يقول أهل العلم. أيها الأحباب، ثم اعلموا بأن الاستعانة بالله عز وجل على مرتبتين وعلى ضربين وعلى نوعين. المرتبة الأولى الاستعانة بالله عز وجل في أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. هناك أمور لا يقدر عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن مخلوق آخر، فمثل هذه الأمور لا يجوز طلبها من غير الله عز وجل، ومن طلبها بغير الله عز وجل معتقدا بأنه يقدر على ذلك فقد أشرك بالله عز وجل. الولد، هل يستطيع مخلوق أن يرزقك الولد، أن يعطيك الولد؟ هذا من فعل الله عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فأنت عندما تدعو الولد من مخلوق فقد صرفت أمرا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل لمخلوق عاجز حتى أن ينفع نفسه، أن يدفع الضر عنها، هذا مما لا يجوز. هذا النوع الأول والمرتبة الأولى من مراتب الاستعانة بالله عز وجل، أو من مرتبتين الاستعانة بالله عز وجل، الاستعانة بالله عز وجل في أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. هل يجوز عقلا وهل يجوز شرعا ومنطقا أن تدعو وتطلب شيء ممن لا يملكه ويعجز عن أن يعطيك إياه، ويعجز أن ينفع به نفسه فضل أن ينفع به غيرك؟ فمثل هذه الأمور لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل، ومن صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك. إذا استعنت فاستعن بالله. هذه مسائل ينبغي أن نفقهها وأن نعلمها. المرتبة الثانية من مرتبتي الاستعانة بالله عز وجل، الاستعانة بالله عز وجل في أمور يقدر عليها بعض البشر، كأن تستعين بإنسان أن يحمل لك متاعك أو أن يقضي لك حاجة هي في مقدوره، هذا جاز أن يستعين الإنسان بغيره، لأن الإنسان اجتماعي بطبعه ولا يستطيع أن ينفرد بقضاء جميع شؤونه. هناك أمور لا يستطيعها أو يستطيعها بمشقة، هنا جاز أن يطلب العون من غيره إذا كان في مقدوره ذلك. هذه مما لا يختلف فيه اثنان، إذا كنت عاجز عن شيء أو تستطيعه ولكن بمشقة وطلبت العون من غيرك، هذا جاز، هذا جاز، ومعظم أمورنا وشؤوننا من هذا القبيل. إذا طلبت العون في مثل هذه الأمور جاز ذلك، ولا ضير ولا إثم في ذلك، لكن شريطة أن لا يجعل كل اعتماده على غيره، ما يعتمدش إن في جميع شؤونه على غيره حتى لا يكون عالة على غيره. لكن قلنا الشاهد أنه من فعل ذلك فلا يعد آثما شريطة أن لا يكثر من ذلك وأن لا يجعل كل اعتماده على غيره. هناك مجموعة من الصحابة عاهدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يسألوا الناس شيئا، حتى في الأمور الاعتيادية التي يقدر عليها بعض الناس كانوا لا يسألون الناس شيئا، حتى أن أحدهم كان يسقط منه صوته في الأرض وهو على راحلته فينزل ويتناول صوته ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه، وهو في مقدوره وهو في إمكانه أن يسأل غيره أن يناوله إياه، ولكن كانوا لا يفعلون ذلك لأنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يسأل الناس شيئا. إذن هذه وصية نافعة جليلة أيها الأحباب، حق لنا أن نحفظها وأن نتعلمها وأن نتدبرها وأن نعمل بمقتضاها. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وقلت لكم بأن الاستعانة هي من صميم التوكل على الله عز وجل، لكن هذا لا ينافي تقديم الأسباب. لذلك فعلينا أن نستعين بالله عز وجل وأن نتوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا وهو الصادق المصدوق المؤيد بمعجزة القرآن، قال: لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أصبح من تنوط، إذا تنوط فارغة البطون فارغة الحناجر، ولكن في المساء عندما تعود تعود ملأت الحناجر. لو أننا توكلنا على الله عز وجل حق التوكل لرزقنا كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، لكن كما سلفنا الذكر هذا لا ينافي تقدير الأسباب. إذا استعنت فاستعن إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يا لها من وصية، وصايا نافعة جدا، وصايا عظيمة. يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لنا واعلم، وشوفوا هذا اعلم يؤتى بها للفت ذهن السامع، لفت انتباه السامع حتى ينتبه حتى يشحد ذهنه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فنم قارر العين أيها المسلم، يا من يعتقد هذه العقيدة، نم قارر العين، واعلم أن الأمة، واعلم أن الخلائق جميعا إنسهم وجنهم لو اجتمعوا وتكاتفوا وتآلفوا وتضافروا على أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله تعالى لك ولم يكتبه الله لك ولم ينفعك الله به، فإنهم لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فنم قارر العين واعتمد بالله عز وجل وتحصن بالله عز وجل، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه عقيدة ينبغي أن يعتقدها كل مسلم، بأن النافع هو الله عز وجل، وبأن الضار هو الله عز وجل، وبأن المعطي هو الله عز وجل، وبأن المانع هو الله عز وجل، فلا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطى الله. هذه عقيدة ينبغي أن يعتقدها المؤمن، وقد قررها نصوص الكتاب والسنة. من ذلك قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال ربنا جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا فيه كناية بأن مقادير الخلق قد تم الفراغ منها قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الخلق، قبل أن يخلقني وقبل أن يخلقكم وقبل أن يخلق الله عز وجل الخلائق قد فرغ من مقادير الخلق، جف القلم بما هو كائن، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومما يؤيد ذلك قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أصابكم مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إلا في كتاب. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قبل أن يخلق الله عز وجل السماء والأرض بخمسين ألف سنة قد فرغ من كتابة مقادير الخلق. هذه عقيدة حتى نجعل ثقتنا واعتمادنا وتوكلنا على الله عز وجل. وجاء في سنن الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أول ما خلق القلم فقال اكتب. أول ما خلق الله من المخلوقات القلم فقال اكتب فجرى بما هو كائن إلى الأبد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. هذا بالنسبة إلى هذه الوصية النافعة الجليلة العظيمة، ذكرنا بعض المعاني التي اشتملت عليها، وللحديث بقية ننهيه في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا بما نسمع، أن يجعل كلماتنا هاته في موازين حسناتنا، وأن يزوقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال، إنه ولي ذلك ومولاه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.